بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث أبي بكر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يوم النحر، وبيان ما اشتملت عليه من المعاني. أما ما يتعلق بالفوائد والأحكام فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً مشروعية الخطبة يوم النحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر. واعلم أن الخطبة المشروعة في الحج ثلاث: الأولى في يوم عرفة، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة خطبة عظيمة عليه الصلاة والسلام، والثانية في يوم النحر، والثالثة في يوم الحادي عشر، كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ فهذه هي الخطب التي تشرع في الحج. وفيه أيضاً في هذا الحديث دليل على بيان الأشهر الحرم وأنها أربعة، كما دل عليه قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الأشهر الحرم لها خصائص، منها أولاً مضاعفة الحسنات والسيئات، لأن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل. ولهذا نهى الله عز وجل في الأشهر الحرم، نهى سبحانه وتعالى عن ظلم النفس، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون إما بترك واجب أوجبه الله تعالى على العبد، وإما بفعل محرم نهاه عنه، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فقد ظلم نفسه. ثانيا من خصائص هذه الأشهر تحريم القتال فيها ابتداء، فلا يجوز فيها القتال ابتداء، لقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. أما القتال دفاعا فإنه جائز، كما يجوز القتال دفاعا في حرم مكة. ومنها أيضا من خصائص هذه الأشهر أن فيها مناسك الحج، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة. ومنها أيضا من خصائصها مضاعفة أو تغليظ الدية عند بعض أهل العلم، فإن بعض العلماء يرى تغليظ الدية في هذه الأشهر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان حرمة هذه الأمور الثلاثة، وهي الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام، وأن حرمتها متقررة في نفوسهم، ولهذا قررها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ لأن حرمتها مما تقرر في نفوسهم. ومنها أيضاً حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من تقريره لأصحابه على حرمة هذه الأمور الثلاثة، وأيضاً من سكوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ظنوا أنه سيسميها بغير أسمائها. ومن فوائده أيضاً حسن أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سألهم أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ سكتوا وقالوا: الله ورسوله أعلم. وهكذا ينبغي للإنسان في الأمور التي لا يعلمها أن يكل علمها إلى الله عز وجل. والأمور التي لا يعلمها الإنسان على نوعين: أمور شرعية وأمور كونية قدرية. أما الأمور الشرعية فلا حرج أن يقول: الله ورسوله أعلم، فمن سئل عن حكم شرعي ولم يعلم فيقول حينئذ: الله ورسوله أعلم. وأما الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن ينسب علمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقال: الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو كغيره من البشر لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. وبناء على هذا، إذا سئلت عن مسألة شرعية فقل: الله ورسوله أعلم. وأما المسائل الكونية كما لو سئلت: هل سينزل المطر في يوم كذا؟ هل سيحصل كذا في يوم كذا؟ فقل: الله أعلم، لأن علم الغيب عند الله عز وجل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً الاستعداد ليوم المعاد، وأن الإنسان سوف يبعث وسوف يسأل عن أعماله، سوف يسأل عن جميع أعماله، فليعد للسؤال جواباً وليعد للجواب صواباً. ومن فوائده أيضاً تحريم الاقتتال بين المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الكفر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاقتتال قد يكون كفراً مخرجاً عن الملة، وذلك فيما إذا استحل دم المسلم، فمن استحل دم مسلم فإنه يكفر. وأما إذا كان هذا القتال أو الاقتتال لعصبية أو حمية أو جاهلية أو ما أشبه ذلك فإنه فسق وليس كفراً، فهو كفر دون كفر. ولذلك وصف الله عز وجل الطائفتين المقتتلتين، وصفهم بالأخوة فيما بينهما، فقال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فوصف الله عز وجل الطائفتين المقتتلتين، وصفهما بالأخوة، ولا تنتفي الأخوة في الإيمان إلا بفعل مكفر من المكفرات. ومنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد الصحابة على ذلك: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم، يعني أقروا على إبلاغه، وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رواية الحديث لمن لم يفهم معناه أو يفقه معناه إذا ضبطه، فيجوز للإنسان أن يروي الحديث ولو لم يفهم معناه إذا كان ضابطاً له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. ومنها أيضا أنه قد يكون المبلغ أوعى من المبلغ، يعني أحفظ للكلام وأفقه للكلام وأفهم للكلام. وهذا قد حصل كما تقدم، فقد وجد في كبار التابعين أو من التابعين من يكون أفقه من الصحابة. والفهم فضل من الله تعالى، العلم والفهم فضل من الله عز وجل يقذفه في قلوب من شاء من عباده. فالإنسان مهما حرص على الفقه وعلى الفهم فربما أنه لا ينال ذلك، وإنما ينال ذلك بفضل الله عز وجل. ومن أعظم أسباب نيل العلم والفقه هو إخلاص العبد لله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.